البغوي قال واما صدقه التطوع فكان مباحا لآل الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا ياخذها تنزيها. روي عن جعفر بن محمد عن ابي انه كان يشرب من سقايات بين مكه والمدينه، قيل له تشرب من صدقه فقال انما حرمت علينا صدقته المفروض. هنا فالصحيح ان الصدقه صدقه التطوع مباحه له، واما الصدقه المفروضه فلا تباح للنبي ولا لبني هاشم. والصواب ان بني المطلب يدخلون مع بني هاشم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن وهم في الجاهليه والاسلام ايه سواء، او كما قال صلى الله عليه وسلم، لانهم دخلوا مع النبي في الشعب، دخلوا مع النبي في الشعب، فكان حكمهم حكم بني هاشم. نعم. والموالي منهم، فموالي القوم من انفسهم على الصحيح، موالي القوم من انفسهم، فيكون موالي بني هاشم كبني هاشم لانه لا سهم لهم في الزكاه. نعم. لا ليس لهم صدقة، فلهذا أعطوا من الزكاة تعويضا لهم. تأتي هنا مسألة، وهي إذا منع، طبعا لما منع آل بيت النبي من الصدقات وعوضوا فين يا أخوان؟ في السهم، فكان لهم سهم، كان لهم سهم. طيب في الغنائم كان لهم سهم. طيب إذا منعوا حقهم فهل يأخذون من الصدقة أم لا؟ نزاع بين أهل العلم، منهم من يقول يأخذون ومنهم من يقول ما يأخذون إذا منعوا حقهم. والراجح أنه إذا منعوا حقهم فإنهم يأخذون من الزكوات، إذا منعوا الحق فانهم ياخذون، والا ضاعوا. من اين ياخذون؟ من اين ياخذ فقراؤهم؟ لا زكاه ولا نصيب، منين ياكل؟ طيب من اين ياكل؟ نعم. واذكر كنا في درس الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه وذكر هذه المساله وناقشوا فيها الشيخ البراك يمكن الى 10 دقائق وما تناقشان الشيخ عبد العزيز والشيخ ناصر البراك يتناقشان في المساله. نعم. وكل على قوله، حتى في النهايه يعني الشيخ ابن باز تبسم وسكت، يعني ايه كان يريد ان ينهي النقاش. نعم. لا، ما هو اوساخ الناس يعني هذا باب الترفع لهم عنها، اوساخ الناس لنتيجة ذنوبهم ومعاصيهم وكذا، يمحو الله بها خطاياهم واوساخهم من المعاصي، لكن اذا منعوا هذا الحق ضاعوا، وبالتالي وان اخذوها فانه لا يكون في ذلك ايه يعني الترفع لهم لانهم منعوا الحق. نعم. انا ما اذكر الان كان قول الشيخ ابن باز هو انهم يأخذون أو لا يأخذون، يعني أنسى الناس الآن. كان الشيخ ابن باز كان رأيه إيه؟ هو الذي يقول يعني لا يأخذون أو يأخذون، ما أدري، لكن هم تناقشوا، تناقش فيها يمكن يعني زيادة على 10 دقائق. نعم.